لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في شروط صحة الزواج، تكلم أولا عن حل المرأة للتزوج بالرجل، اشترط ألا تكون محرمة عليه في أي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد، والشرط الثاني الإشهاد على الزواج. وذكر حكم الإشهاد، وذكرنا أن الصحيح من أقوال العلماء وجوب الإشهاد، وجوب أن الصحيح وجوب الإشهاد بشاهد عدل، وأنه لا يصح الزواج بدون إشهاد ولو تم بالإعلان، فصيغة العقد لا بد أن يشهدها ذو عدل لصحة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذا الحديث بطرقه صحيح، وبعض أهل العلم اشترط الإعلان ولم يشترط الشهود، وهذا غير صحيح. فأدلة الإعلان أقصى ما تدل عليه الوجوب، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح. وأما حديث لا نكاح إلا بولي فهو إلا بولي وشاهد عدل، فهو دليل على اشتراط الشهود كما يشترط الولي في صحة العقد. وشاهد عدل فلا بد أن يكون عدولا، وهذا الأمر معناه أن يشهد صيغة العقد نفسها، لا يصح الإشهاد بالخبر أو بالإقرار، بمعنى أن يخبره مثلا بأني قد زوجت ابنتي لفلان، ويخبر رجلا آخر ويخبره ويسأله الزوج فيقول نعم قد حدث ذلك. إذا لم يقع تقع الصيغة بحضور الشهود وشهادتهم فلا يصح العقد. قال ما يشترط في الشهود؟ يشترط في الشهود العقل، فلا يصح أن يشهد مجنون على عقد الزواج، والبلوغ فلا يصح أن يشهد صبي، لأن العدالة من شروطها البلوغ، لأن الصبي غير مكلف. وسماع كلام المتعاقدين مع فهم أن المقصود به عقد الزواج. هل يشترط البصر؟ لا يشترط البصر، لأن سماع الصوت كاف في الشهادة على الصوت، مع التيقن من المعرفة لأصحاب هذه الأصوات. يقول فلو شهد على عقد صبي أو مجنون أو أصم أو سكران فإن الزواج لا يصح، إذ أن ولود هؤلاء كعدمه. طبعا هذه ينظر فيها إلى مسألة مدمن المخدرات، إذا كان أثناء شهادته قد تناول المخدرات. اشتراط العدالة في الشهود. قال وأما اشتراط العدالة في الشهود فذهب الأحناف إلى أن العدالة لا تشترط، وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين، كل من يصلح أن يكون وليا في الزواج يصلح أن يكون شاهدا فيه. ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان، هذا ليس بصحيح لمخالفته ظاهر الحديث أو صريح الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلا بد أن يكون الشاهدان عدولا. فتارك الصلاة مثلا لا يصح أن يكون شاهدا على عقد النكاح، ولو شهد ولم يوجد غيره لما صح عقد الزواج. لا نعني بذلك التوقيع على الأوراق، فإن التوقيع على الأوراق إثبات عند التقاضي أو في الجهات الرسمية، أما حصول الشهادة فيحصل بسماع الشاهدين العدلين الصيغة التي يقولها المتعاقدان، يكونوا حاضرين وسامعين. لو واحد نايم ما ينفعش، هنا بقى العدالة زي ما نقول لابد يكون فيه، حتى لو مضى الفسق دول او اللي بيكفر بيسبوا الدين على الورق، بس اتنين واخرين عدول شاهدين يبقى العقد صحيح. طب الولي، الولي لا يشترط فيه العدالة، لان الاصل في الفطرة الانسانية ان الولي الفاسق يراعي مصلحة موليته ابنته اخته في امر الزواج، ولو ثبت انه لا يراعي مصلحتها في ذلك لسقطت ولايته. لو ثبت ان فسقه متعلق بالاضرار بها كمن يعضلها تسقط الولاية، او يزوجها رغما عنها تسقط ولا يصح اصلا بدون اذنها. بيقول اذا كان الصلاة بتضيع منه احيانا زي بيصحى بعد الفجر بعد الشمس ما تطلع، هذا الامر متعمد فلا اقل من الفسق، بل هناك من يكفره. يعني ما فيش عالم هيقول على اللي بيسيب الصلاة متعمد لغاية الشمس ما تطلع اقل حاجة يقول عليه فسق. واذا كان هذا رغما عنه يعني غلبه النوم فلا يفسق. هناك ذنوب يعني مجمع عليها معلومة من الدين بالضرورة، كالقذف مثلا وهو بنص القرآن فاسق، الذي يسب أبا الرجل أو أمه ويسب الرجل والمرأة بالفاحشة، وهؤلاء فساق بنص القرآن إذ لم يأتوا بالشهود حتى ولو لم يقم عليهم الحد لعدم إقامة الحدود في الواقع، إلا أن هذا لا يلغي بقية الأحكام من رد الشهادة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهذا الذي يسب ويقذف بالفواحش وتعود على ذلك حتى ولو كان أمرا منتشرا في الناس فهذا لا يغير الحكم الشرعي الذي نص عليه القرآن، كما أن الكفر في بلد ما رغم انتشاره في الناس لا يغير حكم الناس لأنه منتشر. يعني الناس يقول لك الناس كلها بتسب الدين، طبعا ليس كلهم يعني، طب هناك من يسب الله في بعض البلاد ويسب القرآن ويسب النبي وينتشر ذلك، هل يغير ذلك من الحكم شيئا؟ لا يغير من الحكم شيئا. ها؟ شرب الدخان وحلق اللحية من المسائل ذات يعني الأهمية في هذا الباب. هذا الأمر من شرط التفسيق للمعين وهو الذي يبنى عليه الحكم في هذه المسألة، أن يكون الأمر معلوما منتشرا. أما إذا كان بعض المشايخ أو بعض المنتسبين لأهل العلم من يفتي الناس بعدم حرمة الدخان أو يفتيهم بعدم حرمة حلق اللحية وأن الأمران مكروهان، والذي يرتكب هذا الإثم يتأول في ذلك مع بطلان هذا القول، مع بطلان القول بكراهية حلق اللحية فقط أو كراهية الدخان شرب الدخان بأنواعه، إلا أن هذا يمنع تعيين هذا الشخص بالفسق لأجل الجهالة والتأويل وعدم انتشار العلم بالمسألة. ولذلك لا يصح أن تبطل الأنكحة التي شهد عليها حالق اللحية ولا المدخن. وأما إذا كان كل منهما يعلم حرمة ذلك ويصر على هذا ولا تأويل عنده ولا إكراه معتبر، فلا تصح شهادته على عقد الزواج. الحمد لله أن العقد غالبا ما يقع في مجموع من الناس. قال والشافعية قالوا لا بد من أن يكون الشهود عدولا للحديث المتقدم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وعندهم أنه إذا عقد الزواج بشهادة مجهولي الحال ففيه وجهان، والمذهب أنه يصح، وهذا الأقرب، أن العدالة في يعني في مثل هذه الأحوال لا يشترط فيها العدالة في رواة الحديث مثلا من الضبط والإتقان والعلم بالحال. يقول لأن الزواج يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق فاكتفي بظاهر الحال، وكون الشاهد مستورا لم يظهر فسقه. هذا الصحيح في هذه المسألة. أما الأحاديث فتحتاج إلى تأكيد على العدالة، وكذلك الحدود، يسفك دم إنسان، يقتل، يقتص منه، يرجم، يجلد، هذا يحتاج إلى تأكيد العدالة. يقول فإذا تبين بعد العقد أنه كان فاسقا لم يؤثر ذلك في العقد، لأن الشرط في العدالة من حيث الظاهر ألا يكون ظاهر الفسق وقد تحقق ذلك، يعني ساعة ما تم العقد كان ظاهره العدالة، كان ظاهره عدم الفسق وهو مستور الحال، لا يظهر منه ارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة مع استيفاء الشروط وانتفاء المعنى. نعم نعم، لا تظهر منه كبيرة ولا يصر على صغيرة تصح شهادته بهذه. قال شهادة النساء الشافعية والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة، فإن عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين لا يصح، لما رواه أبو عبيد في وعن الزهري أنه قال مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق، وهذا له حكم الإرسال أو هو مرسل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهدي عدل التذكير، فلا بد أن يكون رجلين، لا يصح رجل وامرأتان، إنما ورد رجل وامرأتان في الأموال كما ورد فيها شاهد ويمين. أما النكاح فهو معظم، ثم إن أمر النكاح والحدود والطلاق يحدث للنساء عند هذه الأحداث إما من الفرح وإما من الحزن وإما من الرعب والخوف، ما يؤثر على ضبط الشهادة. ولذا اتفقوا على أن أو عامتهم على أن الزنا لا تقبل فيه شهادة ثمان نسوة. واقعة الفعل نفسها تحتاج إلى ربطة جأش إنها عشان يشهد فرج في فرج مثلا أو يشهد وقعة قتل. النساء ممكن يتوهمن في ذلك توهما كثيرا لأجل العاطفة التي عليها المرأة دبلت عليها. ولذلك في النكاح بيبقى الفرح يذهل، وأهم حاجة عندهم إيه؟ العروسة لابسة إيه؟ وشكلها إيه؟ وهي دي هتلبس إيه؟ ودي هتتزوج إزاي؟ ساعة الطلاق يبقى الدنيا خربت، يبقى الجوازة باظت والدنيا، يؤدي ذلك إلى خلل. وكذا في الرابعة. فالنكاح والطلاق والرجعة والحدود لابد فيها من شاهد عدل رجال. يقول ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال، عقد على ما ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجال غالبا، فلا يثبت بشاهدتين كالحدود. والأحناف لا يشترطون هذا الشرط، ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأة أو رجل وامرأتين كافية، لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا ورد في البيع، ورد نقصد ورد في الدين في الأموال، ومثله في البيع، فكل ما تعلق بالمال فهو الذي يصح فيه ذلك. يقول ولأنه مثل البيع، كلام الحنفية، في أنه عقد معاوضة فيعقد بشاهدتين مع الرجل، فيعقد بشاهدتين مع الرجل. هو الصواب بشاهدتين مع الرجل. اشتراط الحرية. يشترط أبو حنيفة والشافعي أن يكون الشهود أحرارا، وأحمد لا يشترط الحرية، ويرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج كما تقبل في سائر الحقوق. لا، لازم اثنين، لازم في رجل. قال وأحمد لا يشترط الحرية، ويرى أن شهادة العبدين ينعقد بهما النكاح كما تقبل في سائر الحقوق، وأنه ليس فيه نص من كتاب ولا سنة يرد شهادة العبد ويمنع من قبولها ما دام أمينا صادقا تقيا. فإذا كانت تقبل شهادته على النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية، فما رواية العبيد للأحاديث مع الأمانة والصدق والضبط تقبل فيما هو أعم من عقد محدود الزمن والأشخاص، يكون في حكم عام يعني يلزم الأمة كلها، يلزم الأمة كلها. لذلك نقول بقول الحنابلة في هذه المسألة لعدم اشتراط الحرية، اشتراط الإسلام. قال والفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشهود إذا كان العقد بين مسلم ومسلمة، واختلفوا في شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلما، يعني يتزوج يهودية أو نصرانية من أهل الكتاب. عند أحمد والشافعي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة يعني أن الزواج لا ينعقد لأنه زواج مسلم لا تقبل فيه شهادة غير المسلم، لأن العدالة من شروطها الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فكيف يكون الكافر عدلا؟ أجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية، وأخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية. هذا الأمر ليس صحيحا. الصواب أو الصحيح قول أحمد والشافعي ومحمد بن الحسن في اشتراط الإسلام. قال عقد الزواج عقد شكلي، قال عقد الزواج يتم بتحقق أركانه وشرائط انعقاده، إلا أنه لا تترتب عليه آثاره الشرعية إلا بشهادة الشهود، وحضور الشهود خارج عن رضا الطرفين، فهو من هذه الوجهة عقد شكلي، وهو يخالف العقد الرضائي الذي يكفي في انعقاده اقتران القبول بالإيجاب. وكل ما دل عليه الرضا، يعني انت بتركب تاكسي من غير ما تتكلمه وانت عارف ان المشوار ده العرف استقر وتراضى الناس عليه 15 جنيه، تديله 15 جنيه ما تتكلمش، ولا قلت له اجرت منك هذه السيارة من مسافة كذا الى مسافة كذا او من مكان كذا الى مكان كذا، لا، التعاطي دل على الرضا. الناس بتروح تقف في الطابور بتاع العيش تدي الراجل 50 قرش يديهم 10 ترغيفة، هذا الامر ايه؟ او يدونه دلوقتي البطاقة مش كده، من غير ما الناس ما تتكلم، الحزن مخيم عليهم، محدش راضي يتكلم في حاجة، وهم بياخدوا الايه الحاجة اللي هم محتاجينها بالتراضي. طب الكلام ده ينفع في عقد الزواج يعني التراضي فقط؟ لا، ده لازم الشهود اللي يسمعوا الكلام، ولابد ان يقع التلفظ في نقطة ذات يعني تطبيق عملي بيحصل في كثير من البلاد اللي ما تعودوش على التسجيل، او تعودوا على التسجيل وان الورق عندهم هو اهم حاجة. مضى الناس على الاسايم وخد لم الورق ومشي وما قالش ليه الصيغة في البادية بقى، حملوا عملوا الفرح والناس كلت والعريس خد العروسة وايه وروحوا، ولم يعقدوا ايه العقد، ولم يكن هناك شهود على صيغة العقد. عشان كده يقول عقد شكلي، يعني لابد ان يشهد الصيغة شاهدة، يعني لابد ان تكون هناك صيغة محددة، وليس ان هذا الامر يقع بالتراضي كسائر العقود. هذا تعظيم لشأن النكاح الذي سماه الله الميثاق الغليظ. يقول يخالف العقد الرضائي الذي يكفي في انعقاده اقتران القبول بالإيجاب، ويكون الرضا من المتعاقدين وحده منشئا للعقد ومكونا له، كعقد الإجارة ونحوه، مش الإجازة، الإجارة. فهو في هذه الحالة تترتب عليه أحكامه ويظله القانون بحمايته دون الاحتياج إلى شيء. يعني جمهور أهل العلم على استحباب الشهادة على العقود، ولو قلنا على عقود البيع والإجارة والشركة ونحدان، ولو قلنا بوجوب الإشهاد، مع أن هذا خلاف ظاهر الأحاديث التي صرفت ظاهر الأمر القرآني وأشهدوا إذا تبايعتم من الوجوب، التي صرفت الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع دون أن يشهد، تبايع دون أن يشهد وطلب الشهود بعد العقد ولم يكن هناك حضور، وشهد خزيمة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بصحة العقد من شهادته أنه رسول الله وليس من أجل أنه شهد العقد بالإشهاد، فدل ذلك على عدم وجوب الشهود. ولو قلنا بوجوب الإشهاد في أي من ذلك فإنه لا يؤثر على صحة العقد، يعني لو قلنا بوجوب الإشهاد ده يؤثر على صحة العقد، ما عملوش، لو أقصاه بقى يأثم، كما نقول الطلاق قد أمر الله فيه بالإشهاد وهو فسخ من فسوخ، والرجعة إعادة لعقد الزواج، وظاهر الأدلة وجوب الإشهاد، لكن وجوب الإشهاد شيء وصحة الطلاق أو صحة الرجعة شيء آخر. لا يلزم من القول بوجوب الإشهاد بطلان الطلاق ولا بطلان الرجعة، يلزم منها أن يأثم كما قال عمران رضي الله عنه: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. ولا يقول بوجوب الإشهاد وشرطيته أحد من أهل السنة، إنما هو قول الروافض، قول الشيخ أحمد شاكر في ذلك من الشذوذات المنكرة التي لا تقبل. قال: شروط نفاذ العقد. شرط الولي وشاهدي عدل في جميع الزواج بكر او ثيب، لكن البكر احق بنفسها من وليها، ليس في مباشرة العقد بل بالقبول او الرفض دون اكتفاء بسكوتها، بل لا بد ان تصرح بالقبول او الرفض. انا قلت ايه؟ الثيب احق بنفسها من وليها، فيشترط ان تصرح، وليس انها حق بنفسها من وليها عدم اشتراط الولي او الشاهدين. قال: شروط نفذ العقد. اذا تم العقد ووقع صحيحا فانه يشترط لنفاذه وعدم توقفه على اجازة احد ان يكون كل من العاقدين اللذين توليا انشاء العقد تام الأهلية، أي عاقلا بالغا حرا. فإذا كان أحد العاقدين ناقص الأهلية، يعني كان معتوها ومحجوز معتوه، قد يقع واحد ما عنده تخلف عقلي لا يعتد به يعني في هذا، لكنه يحتاج إلى الزواج فيزوجون، وهذه أمثلة كثيرة جدا، يزوجه إيه؟ وليه، يقول أو صغيرا مميزا ولو غير مميز، فإن العقد يصح عند كل أهل العلم بولاية وليه. لا، ممكن العقد يقع، يعني نفترض حد ناقص الأهلية، ناقص الأهلية هو اللي بشر العقد طبعا، عشان الصبي يكون مميز، يعني الصبي غير المميز يصح العقد بوليه، بس هو مش هيقع منه، لكن ممكن يقع منه هو، ولكن يكون موقوفا على إجازة الولي. يقول: أو عبدا، فإن عقده الذي يعقده بنفسه ينعقد صحيحا موقوفا على إجازة الولي والسيد أو السيد، فإن أجازه نفذ وإلا بطل. يقول: أن يكون كل من العاقدين ذا صفة تجعل له الحق في مباشرة العقد، فلو كان العاقد فضوليا باشر العقد لا بوكالة ولا بولاية، أو كان وكيلا ولكنه خالف فيما وكل به، او كان وليا ولكن يوجد ولي اقرب منه مقدم عليه، فان عقد اي واحد من هؤلاء اذا استوفى شروط الانعقاد والصحة ينعقد صحيحا موقوفا على اجازة صاحب الشأن. يعني صاحب الشأن هو الذي يمضيه او يلغيه اذا بلغه، يقره فيقع صحيحا. وأما إذا أبطله كان باطلا كأن لم يكن، يعني مش هيقع صحيح، هيتبين لنا ساعتها، يعني مش هنحسب إن الكلام ده هيبقى طلاق، الكلام ده هيقع إيه؟ كأنه لم يقع. أبطله يبقى أبطله بأثر رجعي. من ضمنها إذا زوج الأب ابنته البكرة دون أن يستأذنها، فالعقد يقع صحيحا موقوفا على إجازتها إذنها. إذا أبطلته وقع العقد باطلا، صار باطلا، مش إن هو صحيح ويعني فسخ طلاقا، بل كأن لم يكن. وأما إذا أجازته فقد لا يحتاج، فقد صح ولا يحتاج إلى تجديد الصيغة. هذه معنى شروط نفاذه، أي إذا كان موقوفا على شيء، فإذا حصل ذلك الشيء الموقوف عليه صح العقد. شروط لزوم عقد الزواج: يلزم عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه، وإذا لزم فليس لأحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه، ولا ينتهي إلا بالطلاق أو الوفاة. وهذا هو الأصل في عقد الزواج، لأن المقاصد التي شرع من أجلها من دوام العشرة الزوجية وتربية الأولاد والقيام على شؤونهم لا يمكن أن يتحقق إلا مع لزومه. يعني العقد ده مش عقد جائز، ده عقد إيه؟ لازم. مش عقد إن الناس تفكه إذا شاءت، لا، ده هيطلق، يبقى بينشئ الطلاق بعد الزواج. بخلاف إن أنا عندي عقد جائز هلغي عقد الشركة مثلا، عقد المضاربة أنا أنهي العقد بإرادتي، هذا عقد جائز وليس بلازم. عقد الزواج عقد لازم. لذا قال العلماء: شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد، وهو ألا يكون لأحد الزوجين حق فسخ العقد بعد انعقاده وصحته ونفاذه. فلو كان لأحد حق فسخه كان عقدا غير لازم، وهذا الأمر إذا كان هناك، يعني ما فيش ملوش صورة بالاتفاق، يعني مش هيتفقوا مع بعض إننا هنجرب فترة اختبار 3 شهور نعيش مع بعض، واللي مش عاجبه ايه يسيب، هذا لا يصح، بل شرطه التأبيد. لكن مش تأبيد معناه ان هو ساعة ما يعقد يبقى شرطه التأبيد، شرط عقد لازم. اما الصورة اللي هو يحصل فيها ان يكون غير لازم، بان احد الطرفين يطلع على امر يصح به الفسخ فيفسخ ذلك العقد عيب في الطرف الاخر، يقول لا يكون العقد لازما فيما يأتي من الصور. اذا تبين ان الرجل غرر بالمرأة او ان المرأة غررت بالرجل، اذا مثال ذلك انا تزوج الرجل المرأة وهو عقيم لا يولد له ولم تكن تعلم بعقمه، فلها في هذه الحال حق نقض العقد وفسقه متى علمت، شرط أن يكون عالما بذلك. أما إذا تبين بعد الزواج أنه عقيم لكنه قادر على عشرة فالعقد صحيح، ويجوز لها أن تختلع. يقول: إلا إذا اختارته زوجا لها ورضيت معاشرته. قال عمر رضي الله عنه: لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له أخبرها أنك عقيم وخيرها. بعد ما يعرف أحد الطرفين عيب الآخر ويرضى بمعاشرته ولو مرة فقد سقط خيار الفسق. يقول: ومن صور التغرير أن يتزوجها على أنه مستقيم ثم يتبين أنه فاسق، فلها كذلك حق فسخ العقد، كما قالت امرأة ثابت: إني لا أعيب عليه خلقا ولا دينا. فإذا كان يعاب عليه خلق ودين فهذا أولى أنها لها أن تفسخ. قال: من ذلك ما ذكره ابن تيمية، إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فله الفسخ. الجمهور على غير ذلك، الجمهور يرون أن هذا يأثم به من كتمه ولا يفسد العقد ولا يعطي حق الفسخ. إذا اشترط نصا بشرط أن تكون بكرا فله حق الفسخ، وأما إذا لم يشترط فالصحيح صحة العقد وليس له الفسخ. قال: وله أن يطلب بأرش الصداق، وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب. قول الذي يصيغ العقد الذي يقول الصيغة البكر البالغ الرشيد ونحو ذلك ليس اشتراطا، هذا وصف. مش هيعتبر في صحة العقد، يعني واحدة وقعت في فاحشة وستر أمرها وزوجها أبوها الذي لا يعلم أنها وقعت في فاحشة، وقال المأذون البكر، هذا ليس اشتراطا. مش ما وقعت بيانات رسمي انها بكر، مش متزوجة، ماشي خلاص، هي دلوقتي مش مكتوبة متزوجة وليست بكرا. احنا بنتكلم على لو اشترط فله ذلك، يشترط انها بكر، يعني يسألهم ويعرف الوصاء والوسطاء انه هو عايز واحدة بكر ولا يقبل الزواج من غير بكر. لا لا، مجرد السؤال. لا، اذا كان يقول اني لا اني اشترط ان تكون بكرا عرفا او لفظا، الشرط العرفي كالشرط اللفظي. يقول: واذا فسخ قبل الدخول سقط المهر، وكذلك لا يكون العقد لازما اذا ولد الرجل المرأة عيبا ينفر من كمال الاستمتاع، كان تكون مستحاضة دائما، فان الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح. جماهير اهل العلم على ان الاستحاضة ليست عيبا يفسخ به النكاح، وكذلك إذا ولد بها ما يمنع الوطأ كانسداد الفرج. هذا كلام سديد عند عامتهم، وإن كان هذا الأمر بالطب الحديث يمكن علاجه في الأغلب. ومن العيوب التي تجيز للرجل فسخ العقد الأمراض المنفرة مثل البرص والجنون والجذام، هذا الذي يقول به جمهور أهل العلم في العيوب. أكثر حد متوسع شيخ الإسلام ابن تيمية، تلميذ ابن القيم، أتبعهم من المعاصرين الشوكاني وصاحب الروضة الندية، و الشيخ سيد سابق موسع جدا في هذا الباب. والأصل أن العيوب المتفق عليها دون غيرها هي التي تبيح الفسخ. يقول: كما يثبت حق الفسخ للرجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص أو كان مجنونا أو مجذوما أو مجبوبا. مجنون معروف طبعا، الأمراض النفسية الذهانية في زماننا التي لم تعالج يثبت بها هذا الأمر، ومع العلاج فهو ممن يجن او يعقل، يجن تارة ويعقل تارة. اما الامراض النفسية العصبية مثل الاكتئاب والوسواس والتوتر، فإن هذه الأمراض ليست تصل بالإنسان إلى أن يوصف بالجنون، فلا يصح التفريق في ذلك. يقول لك ايه بتتعالج عند دكتور امراض نفسيه، خبوا عليا، واحد عجلها اكتئاب شويه، واحد جاله وسواس مثلا وخد علاج، ودي امراض غالبا تعالج، هذا لا يبيح الفسخ. زي واحد جاله صداع لازم يقول لهم، واحد عنده سكر لازم يقول لها، كل هذه الامراض، واحد عنده فيروس سي، ها كلهم زي بعض. هذا امر لا يمنع الاستمتاع ولا يؤدي الى حصول النفرة. ممكن الايدز هو ده، لانه بينتقل بالمعاشرة الجنسية وهو ضرر بالغ، يعني يماثل المنصوص عليه بل يزيد عليه. في الحالة المرضية يبقى من زي ما قلنا ممن يجن ويعقل. ايه؟ لا، فيروس سي لا يحصل، لا ينتقل بالمعاشرة الجنسية. بغير المعاشرة في غير نحط دمهم على بعض. لازم الدم. يقول كما يثبت حق الفسخ للرجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص أو كان مجنونا أو مجذوما جذام أو مجبوبا، مجبوبا مقطوع الذكر، أو عنينا لا ينتصب ذكره. وهذا الأمر العنة الناشئة مرض عضوي أو نفسي لا يعالج بعد خلال سنة. ما قالش عنين الا اللي هو الكلام ده، طبعا بالطب يمكن ادراكه يعني معرفته ان ده عنده عيب في الاورده تمنع الانتصاب، بخلاف واحد عنت ليله الزفاف فهذه ليست مرضا، هذا امر معتاد. ها اللي بيسموه الربط، سواء كان اصلا بسبب سحر او بسبب غير ذلك، سبب الحاله النفسيه مسجلة في الطب بعنة ليلة الزفاف، انه بيحصل له توتر شديد جدا وقلق، وربما نفرة منها جزئيا تبقى من شدة الخوف يؤدي الى حصول ارتخاء بسبب ذلك، فهذا لا يقع به. يقول او صغيرا، الصغر اللي هو زوجوها رجلا فبان طفلا، فهذا يبيح لها الفسخ. لان ايه لازم ايه سنة، هذا قضاء الصحابة في قضاء في العنة، ادوله فرصة للعلاج، لان احنا دلوقتي كل حاجة من الحاجات دي بتتعالج، حتى الحالة المرضية اللي هي بتبقى الاوردة فيها مفوتة فيها علاج. ممكن عمل عملية يا رجل، خلينا في قضاء الصحابة يا جماعة، ما يأتي الموضوع ده هيأتي بالتفصيل إن شاء الله. صحيح، يعني يعطى فرصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.